من جرحك الدام الذي قد زلزل الأكوان، من جرحك الدام الذي قد زلزل الأكوان، لن نترك الحب ولن نخشى من العدوان، من جرحك الدام الذي قد زلزل الأكوان، لن نترك الحب ولن نخشى من العدوان، من كل قطرة جرت في سجدة الفجر، من كل عين قد بكت من ضربة الغدر، نبكيك يا نور الهدى في العسر واليسر، يا نفس طه المصطفى يا قلعة الصبر، من كل قطرة جرت سجدة الفجر، من كل عين قد بكت من ضربة الغدر، نبكيك يا نور الهدى في العسر واليسر، يا نفس طه المصطفى يا قلعة الصبر، يا عروة الوثقى في الحب كم نرقى، والظالم الأشقى يصلى بنيراني، مولاي نهواك والقلب ولاك، تبا لأعداك لا ذو بخسراني، يا عروة وثقى في الحب كم نرقى، والظالم الأشقى يصلى بنيراني، مولاي نهواك والقلب ولاك، تبا لأعداك لا ذو بخسران. جرحك الدام الذي قد زلزل الأكوان. من جرحك الدام الذي قد زلزل الأكوان لن نترك الحب ولن نخشى من جرحك الدام الذي قد زلزل الأكوان لن نترك الحب ولن نخشى من العدوان من كل قطرة جرت سجدة الفجر من كل عين قد بكت من ضربة الغدر نبكيك يا نور الهدى في العسر واليسر يا نفس طه المصطفى يا قلعة الصبر يا عروة الوثقى في الحب كم نرقى والظالم الأشقى يصلى بنيراني مولاي نهواك والقلب ولاك تبا لأداك لاذو بخسراني تبا لأداك لاذو بخسر يا عماد الدين لن تهزمك السقيفة يا وصي المصطفى أنت لنا الخليفة يا عماد الدين لن تهزمك السقيفة يا وصي المصطفى أنت لنا الخليفة نومينا بنار واليك لو قتلنا سنبقى محبيك قد رفضنا بحزم أعاديك يا علي دمعنا ستفديك لو رمينا بنار واليك لو قتلنا سنبقى محبيك قد رفضنا بحزم أعاديك يا علي دمعنا ستفديك أصرخ يا علي دمعنا فداك دمعنا يا حيدر فأنت طريق إلى الكوثر فداك دمعنا القدر فأنت طريق إلى الكوثر. فداك ديمانا يا حيدر فأنت طريق إلى الكوثر. فأنت طريق إلى الكوثر. كيف ننسى كيف ننسى جرحك والدم في السجود. سجدة قد خضبت من ضربة الحقود. كيف ننسى جرحك والدم في السجود. سجدة قد خضبت من ضربة الحقود. كم بكينا كحزنا وآلاما في مآتمنا نحيا كإسلاما. نذرف الدمع يا حيدر ننعه وعلياه قد صرنا أيتاما. كم بكينا كحزنا وآلاما في مآتمنا نحيا كإسلاما. نذرف الدمع يا حيدر نلعه وعلياه قد سيرنا أيتاما. أنا موت ونحيا بذكراك لنادي علي عشقناك. نموت ونحيا بذكراك ننادي علي عشقناك. ننادي علي عشقناك. كيف ننسى كيف ننسى جرحك والدم في السجود. سجدة قد خضبت من ضربة الحقود. كيف ننسى جرحك والدم في السجود. السجدة قد خضبت من ضربة الحقود. كم بكينا كحزنا وآلاما في مآتمنا نحيا كإسلاما. نذرف الدمع يا حيدر ننعه وعلياه قد صرنا أيتاما. وعلياه قد صرنا أيتاما. نموت ونحيا بذكراك ننادي علي عشقناك. نموت ونحيا بذكراك ننادي علي عشقناك. ننادي علي عشق. حيدر أتينا بال حيدر أتينا بالدموع والبكاء. آه قد ندبنا ولطمنا بالعزاء. أفجع الإسلام هز أركان السماء. أيها العدل النقي إمام الأتقياء. حيدر أتينا بالدموع والبكاء. آهي قد ندمنا ولا طمنا بالعزاء وفجيع الإسلام هزا أركان السماء. أيها العدل النقض إمام الأتقياء لن ننسى الرزية يا خير البارية بل نبقى ننادي لا لا ننساك. أبكيت العيون فجرت الشجون في كل زمان كم ننعك. لن ننسى الرزية يا خير البارية بل نبقى ننادي لا لا ننساك. أبكيت العيون فجرت الشجون في كل زمان كم ننعك. كم صرختي فينا علت آهي علي قدنا الرحيل نبكي ألم من فقدك ليل الأسى حزنه طويل. كم صرخة فينا علت آهي علي قدنا الرحيل نبكي ألم من فقدك ليل الأسى حزنه الطويل.